رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيت يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبكي كلما تذكر فتحا عظيما من فتوح المسلمين اسمه فتح تستر، يبكي. ولا تظن أن بكاء الرجال سهل، تدري لماذا يبكي؟ لأنه فتح باب الحصن وكان ذلك قبيل ساعات الفجر بقليل. وتستر هذه مدينة فارسية حصينة حاصرها المسلمون سنة ونصفا، وانهمرت الجيوش الإسلامية داخل الحصن ودار لقاء رهيب بين 30,000 من المسلمين، وكانت جهة الفرس 150,000، وكان قتالا في منتهى الضراوة. وفي النهاية كالعادة كان النصر بفضل الله عز وجل للمسلمين. ثم بعد هذا يبكي أنس كلما تذكر هذا الفتح يبكي، لماذا؟ سأخبركم، تابعونا. يا الله يا الله يا الله يا الله. الصحابي الجليل أنس مالك يبكي كلما تذكر فتحة تستر، لأنه انشغل بالمعركة ففتته صلاة الصبح. مرة واحدة في حياته ضاعت عليه صلاة الصبح فيبكي عليها طوال حياته، مع أنه معذور، لكن الذي ضاع منه أمر عظيم. لو كنا نحن الذين فتحنا تستر لتفاخرنا بأننا فوتنا الفجر لأجل المعركة. يقول أنس: وما تستر، لقد ضاعت مني صلاة الصبح، وما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة. ما هي اللذة التي في صلاة الفجر تجعل الرجال يبكون؟ اسألوا الذين يمشون في الظلمات إلى المساجد يجيبونكم. اسألوا النساء اللاتي يستيقظن قبل أن تطلع الشمس والبيت ساكن والكل نائم يخبرونكم بماذا يحسون. أعرف أنهم يتعبون أحيانا، لكن الراحة التي تعطيهم إياها صلاة الفجر على مدار اليوم تستحق هذا وأكثر. ألا يرى الواحد منا كيف أن لاعب الكرة يركض ويتعب وتتغير رائحته وربما يصاب فقط ليلعب؟ لماذا؟ لأنه يفرح باللعب، وفرحه هذا ينسيه التعب، بل لا يقارن التعب باللعب. كذلك الأمر بالنسبة لصلاة الفجر، بل هو أولى. هذا التعب إن كان لك يا ربي فلا يضرني، إن كان يرضيك فأنا يرضيني. إذا كان التعب لأجلك يا إلهي فكل شيء يهون، أهم شيء أن تحبني وأن تقبلني فهذا يكفيني. هل نفكر هكذا في العبادة؟ أم أننا فقط ننتظر متى نصل إلى مرحلة التشهد ثم السلام لكي نكمل النوم؟ متى يسلم الإمام لكي أرجع للفراش؟ متى كانت نظرته اتجاه الصلاة لا زالت هكذا فكيف سيتلذذ بها؟ إن الذي يصلي الفجر تحدث له أمور عجيبة، لو علمها لزحف إلى الصلاة زحفا. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة، أي صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. ولكن ماذا سيحدث لو لم أصلي الفجر؟ يعني ماذا سأخسر؟ أول شيء ستخسره هو الليل. ما علاقة الليل؟ استمع إلى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، رواه مالك ومسلم. ليلة كاملة من السهر والقيام يمكنك أن تحصل عليها بركعتين، مع أنك كنت نائما البارحة في الفراش، ألا يجعلك هذا تفرح وأنت تصلي الفجر؟ صراحة فوات هذا يعتبر خسارة. الأمر الثاني الذي نخشاه، نخشى فقد النور يوم القيامة، لأن يوم القيامة إذا بدأ فإن الخلق يبعثون في ظلمة شديدة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وفي ذلك اليوم العصيب المظلم يعطي الله عز وجل النور لأشخاص معينين. سأذكر الآن بشارة من البشارات، الآن سأذكر بشارة أرجوكم أوصلوها لأهل صلاة الفجر، قولوا لهم قد جاءتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة، قولوا لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بعد هذا كله هناك خسارة ثالثة لمن لا يصلي الفجر، ولكن هذه الخسارة من العيار الثقيل، إنها خسارة الحفظ من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. صلى الله عليه وسلم في ذمة الله أي في حفظه. مرة من المرات أمر الحجاج سالم بن عبد الله بقتل رجل، فقال له سالم: أصليت الصبح؟ سالم يسأل الرجل يقول: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم. قال: انطلق. فقال له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه. يقول سالم: فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. استمع إلى هذه القصة. مرة المرات كان هناك أب قد ذهب إلى المسجد مع ابنه الصغير، وبعد الصلاة قام الإمام بخاطرة ذكر فيها هذا الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وبعد أن خرج الأب مع ابنه من المسجد قال الابن: أبي، ما معنى في ذمة الله؟ قال: أبي يعني في حفظ الله وفي رعايته. فقال الابن: يعني أكون في حفظ الله تعالى؟ قال: أجل. قال: إذن يا أبتي أيقظني غدا لصلاة الفجر. فقال الأب: أنت صغير وإذا كبرت أوقظك إن شاء الله. فقال الابن: أبدا، لا بد أن أقوم، لا بد أن أقوم، وإلا لن أذهب للمدرسة. ابتسم الأب طبعا يعني، وفي باله أنها حماسة أطفال لا أكثر، فلم يوقظه للصلاة طبعا. قامت الأم بإيقاظه للمدرسة، فقال الابن: هل أذن الفجر؟ أبي سيأخذني المسجد. فقالت الأم: أنت الآن صغير وصلاة الفجر انتهت الآن، قم للمدرسة، قم. فقال الابن: لن أذهب للمدرسة. يا ولد. قال: لن أذهب. ماذا تقول؟ قال: لن أذهب. وفعلا لم يذهب. حاولت الأم، حاول الأب، لا فائدة. في اليوم التالي ماذا حدث؟ تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله. رفض الابن أن يقوم للمدرسة. في اليوم التالي قام الأب بإيقاظ الابن للصلاة لأن المسألة أصبحت جد، فذهب الابن للصلاة وبالتالي رضي أن يذهب إلى المدرسة. لكن المشكلة أنه لم يكتب الواجب لأنه كان غائبا بالأمس، فقال مدرس التلاميذ: الذي لم يكتب الواجب فليقم. فوقف بعضهم وأخذ يضربهم واحدا واحدا لأنه لم يكتب الواجب، حتى وصل إلى صاحبنا الصغير، فقال المدرس له: افتح يدك. فقال الصغير: لن تضربني. قال المدرس: كيف لا أضربك؟ ضربت التلاميذ وسأضربك، سأضربك مثلهم. فقال: أنا لن تستطيع أن تضربني. غضب المدرس وقال: ما الذي يمنعني أن أضربك؟ فقال: لأنني صليت الفجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أنا في ذمة الله. ابتسم طبعا المدرس وقال: طيب لن أضربك. يعني أرأيتم تأثر هذا الطفل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا نحن لا نؤيد تصرف الطفل يعني أن لا يذهب للدراسة ولا يكتب الواجب، لكن أنا أتكلم إلى النظرة الأخرى. هل رأيتم براءة الطفل؟ كيف تجاوبت هذه البراءة مع الوحي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ألسنا نحن المكلفين أولى بهذا؟ بلى والله. ألا يستوحش المؤمن وهو خارج من المنزل المسجد لا يرى في الطريق أحدا يخرج من المنزل غيره إلا نادرا، ثم بعد ساعة أو ساعتين يكتظ الشارع بالزحام؟ ما الذي حدث؟ دوامات، مدارس، وزارات، يعني هل تريدهم أن يخصموا علينا؟ يجب أن نذهب. يقول أحد المسؤولين من الكيان الصهيوني، يقول: لن يستطيع المسلمون أن ينتصروا علينا حتى يكون عددهم بالمسجد في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. أتدرون قبل ذلك الذي هزمهم صلاح الدين الأيوبي ماذا كان يفعل؟ كان يمر على جيشه في الصلاة، خصوصا عند الليل، فإذا رأى أحدا يقوم الليل ويصلون الفجر ويمر عليهم، من فيقول: من ها هنا يأتي النصر، إذا وجد أناسا يقومون الليل ويصلون الفجر، وكلما مر على قوم نائمين يقول: من هنا تأتي الهزيمة. أي والله. قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أرجوكم تابعوا معنا هذا التقرير. يا الله يا الله، ما كانش في إمكانيات غشاء أصلا، مش متوفر شقق لحد، يعني شقق التمليك دلوقتي مقدمتها بتبقى عالية، ثانيا القسط بيبقى عالي برضه، فما فيش إمكانيات إن واحد يعمل حاجة زي كده. ما اقدرش اقول لحضرتك قد ايه، انا قعدت 3 ايام قبل ما اقدم في البنك على الشقه، وللاسف بالاخر ما جاتش. انت حضرتك عارف الاسعار دلوقتي نار، ما تمشيش معانا احنا بالذات محدود الدخل اللي زي احنا كده. الاسعار الشقق التمليك غاليه، وبتاخدها لمؤاخذه بيقولوا على العظم، يعني عظم شطه بنت بقى، والتشطيبات طبعا عايزه يعني مبالغ بردك عاليه، و يعني هنخش في متاهات كبيره صراحه، فالواحد بيضطر للايجارات الجديده. يعني معقولة يعني هنعمل ايه رغم الغلاء الفاحش اللي احنا فيه حاليا ده؟ يا الله يا الله. اذا كان كل هذا في منزل الدنيا، فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ليس فقط منزل، خير من الدنيا وما فيها، يعني منازل ودول الدنيا كلها ركعتا الفجر خير منها. أتدري ما ركعتا الفجر؟ ركعتا الفجر هما صلاة السنة التي تكون قبل الفجر، فكيف بالفريضة؟ إن كل اختبار في الدنيا له علامتان ومميزتان. الأولى أن فيه صعوبة، لأنه لو كان سهلا لنجح فيه الجميع. العلامة الثانية يجب ألا يكون أيضا مستحيلا، لأنه لو كان مستحيلا لفشل فيه الجميع. الاستيقاظ لصلاة الفجر اختبار، نعم عندك في كل صباح اختبار، هل تكتب من أهل الفجر أم لا؟ وهذا الاختبار ليس بمستحيل، ولكنه في نفس الوقت ليس سهلا. ولهذا الذي يترك فراشه الدافئ ويقوم لصلاة الفجر هذا يصل إلى مرحلة يتعجب الله منه. فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي. وفي رواية فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع. ف فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، فيقول سبحانه فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. ماذا نريد أكثر من هذا؟ طيب قد يتساءل متسائل كيف أستيقظ؟ أنا لن أقول لك نم مبكرا وضع منبها ولا تأكل عشاء ثقيلا، فإن هذه الأشياء يعني لا تخفى على أحد، ولكني أقول تأكد أنه إذا علم الله من قلبك أنك تريد أن تقوم فسوف يعينك، لأن الجاد الصادق في رغبته بالاستيقاظ للفجر لن يقدم الدنيا على الآخرة. ولو أن عندنا رحلة طائرة في الفجر فلن تفوتنا. بل تخيل لو أن النيران شبت في المنزل وأيقظتك زوجتك في الرابعة صباحا وهي تصرخ النار، فهل ستقول لها أنا مرهق اتركيني أنام قليلا ثم أتابع موضوع النار؟ مستحيل. هل سيحدث أم أنك ستقفز مسرعا من فراشك خوفا من النار؟ طيب فلماذا نستبعد أننا سنرجع إلى النوم إذا شبت نار الدنيا وننام واقعيا إذا كان الأمر يتعلق بنار الآخرة؟ ألم يقل الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون؟ أنا والله متفائل بأننا سنغير من حالنا مع صلاة الفجر، لكي يكتب الله لنا قيام الليل ونكون في ذمة الله طوال يومنا، وفي النهاية يعطينا ربنا النور التام يوم القيامة. لن نتوقف عن التلذذ بالصلاة، في الحلقة القادمة سنفتح بابا جديدا من الخشوع، أرجوكم تابعونا. يا الله يا الله رحمة بنا سندت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح وأسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.